بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 13 من شهر ربيع الأول لعام 1439 ينعقد هذا المجلس 11 في شرح كتاب الرسالة لرسالة الشافعي لمعالي الشيخ يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. قال رحمه الله تعالى: وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمى، وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه بتبيينه عن الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشافعي رحمه الله: وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمى، وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه، وفيه البيان وفيه الدلالة على موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ودينه. أراد بهذه الجملة أن كتاب الله وهو القرآن بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإيمان به، ومن جهة فرض طاعته، ومن جهة فرض اتباعه، ومن جهة فرض الاقتداء به، ومن جهة فرض تصديقه، إلى غير ذلك. فجاء مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله من جهة الاتباع لما جاء به، ما لم يقع لغيره عليه الصلاة والسلام، لما هو عليه من النبوة والرسالة، بخلاف ما يكون لغيره، فإنه يكون تبعا لدين الله. ولذلكم فإن كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في حكمته التي هي نبوته وسنته صلى الله عليه وسلم، فهي مصدقة بكتاب الله. وهذا التصديق بكتاب الله يقع على وجهين: كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مصدق من الله سبحانه، ومصدق في كتاب الله. وهذا التصديق على وجهين: تارة يكون بذكر ما ذكره النبي، تارة يكون بكون ما ذكره النبي مذكورا في كتاب الله، وتارة يكون ذلك مذكورا على وجه من القاعدة في تقرير الكلي من الأحكام أو الكلي من المقاصد أو نحو ذلك، ويكون مما يصدقه في كتاب الله ما فرض الله من طاعة نبيه واتباعه، وأنه لا ينطق عن الهوى. نعم. قال رحمه الله: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه. قال: الناسخ والمنسوخ، جاء في كتاب الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ معروف عند أهل العلم والأصول، لكن كان عند المتقدمين من جهة الاصطلاح عليه أوسع من معناه الذي خصه به المتأخرون. ولا شك أن المعنى الذي خصه به المتأخرون لا شك أنه قاطع بأنه داخل في النسخ، ولكن ثمة بعض المعاني التي كانت معتبرة عند المتقدمين في تسمية الناسخ، فكانت بعض وجه التخصيص تدخل في اسم النسخ، وكانت بعض وجه التقييد تدخل في اسم النسخ. ومن هنا قال الإمام أحمد رحمه الله: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جالسنا الشافعي. أراد بذلك ما كان عليه الشافعي رحمه الله من الاشتغال بترتيب هذا الباب، وإلا فأصله معروف عند العلماء من أهل الحديث وغيرهم. نعم. قال الشافعي رحمه الله: مما نقل بعض من سمعت من أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ هذا في السورة معه فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولما ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو لزيادة عليه فقال أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فخفف فقال علم أن سيكون منكم مرضى، قرأ إلى قوله فاقرأوا ما تيسر منه. نعم، ترى أن الشافعي هنا ابتدى بهذا السياق في سورة المزمل، وهذا السياق إذا طبقت عليه الحد أو التعريف الذي قاله المتأخرون من الأصوليين وقصروا النسخ عليه فهو لا يعد نسخا، هذا على تعريف المتأخرين من أهل الأصول للنسخ الذي هو رفع الحكم هذا لا يعد نسخا، لأن ما ذكر في الآيات لا يزال مشروعا، ولكن فيه تخفيف باعتبار اختلاف أحوال المكلفين أو باختلاف أسباب التكليف أو ما إلى ذلك. فهذه الأوجه من الاختلاف في أحوال المكلفين أو أسباب التكليف لا يعد نسخا في عرف المتأخرين من أهل الأصول، والشافعي هنا جعل ذلك يدخل في معنى النسخ، جعل ذلك يدخل في معنى النسخ. وبهذا تعلم أن الاصطلاح المتقدم للنسخ كان اصطلاحا واسعا يدخل فيه ما قصد بالنسخ عند المتأخرين، ويدخل فيه ما تنوع فيه الحكم باعتبار أسباب التكليف أو اختلاف حال المكلفين، ويدخل فيه بعض أوجه التخصيص الذي هي عندهم من تخصيص العام، ويدخل فيه بعض أوجه تقييد المطلق وهذا التنوع والسعة من جهة أسباب التكليف حملت بعض علماء الحنفية رحمهم الله، فلما ذكروا دليل الاستحسان والذي اختلف في ماهيته من جهة تعيينها كثيرا، وجعل الشافعي رحمه الله هذا الاختلاف في تمييز ماهية الإحسان في تمييز ماهية دليل الاستحسان، جعل الشافعي هذا الاختلاف وهذا التأخر في تمييز ماهيته بوجه منضبط جعلها مسقطة لدليل الاستحسان عنده، ولذلك صنف الشافعي رحمه الله في إبطال الاستحسان الذي بنى كثير من علماء الحنفية القول في بعض رأيهم عليه. هذا مبحث آخر ويأتينا إن شاء الله. إنما الشاهد فيما يتعلق بالنسخ أن بعض علماء الحنفية رحمهم الله جعلوا من صور الاستحسان النسخ، جعل بعض علماء الحنفية من صور الاستحسان النسخ، وهذا يندرج أو يتفق مع المعنى العام للنسخ. أما إذا أريد بالنسخ المعنى القاصر الخاص الذي انتظم عند أكثر المتأخرين وهو رفع الحكم، فهذا لا وجه لدخوله في اسم دليل الاستحسان. نعم. قال رحمه الله فكان بينا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقول الله فاقرأوا ما تيسر منه، فاحتمل قول الله فاقرأوا ما تيسر منه معنيين، أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره، وذلك لقول الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاحتمل قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. قال فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس، فصرنا إلى أن الواجب الخمس وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها، استدلالا بقول الله فتهجد به نافلة لك وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر. نعم، هنا جعل الشافعي تبيين المجمل

لأنه لم يرد رحمه الله أن يبين فروع الفقه في هذه الرسالة، وإنما هي لبيان أصول الفقه، وإنما بوب هذا التبويب على طريقته التي سبق الإشارة إليها. فإذا اعتبرت هذا وبان لك أن علم أصول الفقه موجود من زمن الصحابة باعتباره حقائق علمية ولكن ما سموا اصطلاحه، فلما جاء عصر الشافعي بعد ذلك سمى درجة من الاصطلاح ولكن لم يجعل هذا العلم على حد الاصطلاح، يعني لم يجعل هذا العلم على نظم الاصطلاح تماما، بل جعل جملة منه كبار المعالم في هذا العلم على اصطلاح وعلى تعيين، وترك فيه قدرا واسعا من الاستقراء والمعاني المطلقة التي تحصل بالاستقراء ولا تحصل بالحد والتعيين. ثم جاءت الطريقة الثالثة التي كتب بها علم الأصول عند المتأخرين، وهي تسمية آحاد مسائل الأصول على سبيل التعيين، فهذا التدرج مر به هذا العلم. إذا أخذنا علم أصول الفقه، البعض يقول بدأ من الشافعي، لا، هو الصحيح أن تقول بدأ من عصر الصحابة، فقه الصحابة بني على علم الأصول، وإلا لم يكن علما صحيحا لو قدر خلاف ذلك، ولا أحد يقول بخلاف ذلك، ولكنه في عصرهم لم يستعملوا فيه الاصطلاح، وهو علم استقرائي. ثم جاء المرحلة الثالثة فيه، وهي عصر الشافعي، وكتب فيه الشافعي هذه الرسالة، وترى أن هذه الرسالة لم تقع مفصحة بجميع حدود أسمائه، ولكنها مقارنة بما كان عليه الحال زمن الصحابة أو زمن التابعين فيها تسمية لجملة من اصطلاحه ومعالمه، ولكن الشافعي أبقى قدرا واسعا منه على مقام الاستقراء. ثم لما جاء المتأخرون، وبخاصة أن كثيرا منهم وربما كان أكثرهم من علماء النظر وعلماء الكلام أو المتأثرين به، جعلوا عامة مسائل الأصول على الحد والرسم، جعلوا عامة مسائل الأصول على الحد كما هي طريقة الرازي، أو على الرسم كما هي طريقة الغزالي، ومن هنا صارت أحد المسائل حتى المسائل النظرية المقدرة أو المسائل المتفرعة من بعض مسائل علم النظر وعلم الكلام، جعلوها مفصلة في كتب الأصول على التدقيق، كمراتب التكليف وتكليف ما لا يطاق والتكليف بالمعدوم وهل المعدوم شيء وما إلى ذلك. هذا لا تراه في طريقة الشافعي، ولكن طريقته من جهة الاصطلاح طريقة متوسطة. وهذا التدرج في ظهور علم الأصول هو في الجملة تدرج معقول صحيح باعتبار اختلاف أحوال درجات العلم، فإن هذا الإفصاح الذي قاله المتأخرون وإن روجع في بعض أوجهه إلا أنه مناسب لحال المتأخرين رحمهم الله، بخلاف حال الشافعي الذي أدرك ما لم يدركه من بعده من أوجه السنن ومن جهة ظهور العربية عنده، ومن باب أعلى في الرتبة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فإذا اعتبرت هذا المعنى و ما يتصل به من المعاني، بان لك أن هذا التدرج كان تدرجا مناسبا في الجملة، ولا يعني كونه مناسبا أن تكون الطريقة الأخيرة مصححة في جميع أوجهها، فقد دخلها بعض التكلف أو بعض الخطأ في بعض الموارد، ولكن جمهورها صحيح، ولكن جمهورها أعني جمهور ما ذكره المتأخرون في الأصول هو صحيح، وكونه صحيحا يقصد به صحيح بمعنى أنه بني على قواعد العلم الصحيح، وإن قدر أنه يكون مرجوحا تارة، لأن كثيرا من هذه المسائل تارة تكون مختلفا فيها وتارة أو جميع هذه المسائل إما أن تكون مختلفا فيها أو متفقا عليها. فما كان مختلفا فيه يقال إنه صحيح، وإن كانت بعض الأقوال فيه تكون مرجوحة، لكنه صحيح باعتبار قواعد هذا العلم. ولكن من حيث الجملة جمهور ما كتب المتأخرون في علم الأصول هو صحيح، صحيح بمعنى أنه على قواعد العلم الصحيح، وإن كان قد يدخله الاختلاف والراجح والمرجوح. إذا بان لنا هذا عرفنا لماذا ترك الشافعي التعيين للمقيد فيما سبق والمطلق مع أنه يذكره في بعض كلامه، وعرفنا لماذا توسع في النسخ على هذه الطريقة. هذا المعنى الذي قاله الشافعي في هذا الباب وما ذكره من الطهارة في قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يقول إن الحائض لو تطهرت بالماء فلا طهارة لها ما دام أنها لا تزال حائضا. قال حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي تطهرن بالماء. هذا الذي قاله الشافعي في ذكر مسألة الطهارة هو ما رتبه المتأخرون من أهل الأصول باسم الأسباب والشروط، أسباب التكليف وشروط التكليف. لكن الشافعي هنا جعله على طريقة الاستقراء الشرعية المعروفة عند المتقدمين، فإنك لو جئت التابعين ومن باب أولى فقه الصحابة لا تجد أنهم يستعملون كلمة الأسباب والشروط على هذا الاضطراد الذي اضطرد عند المتأخرين، فالشافعي رتبه هنا على هذا الترتيب. إذا تكلم عنه المتأخرون في كتب الأصول وجدت أنهم يذكرون الأسباب والشروط، وإذا ذكروا الحكم الوضعي ذكروا فيه السبب وذكروا فيه الشرط. هذا التقرير مقرر عند المتأخرين في باب الأحكام، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، يجعلون في الوضعي من الأحكام السبب والشرط. نعم. قال رحمه الله وكان عاما في أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة، وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم، ففرقنا بين الفرضين استدلالا بما وصفت من نقل أهل العلم وإجماعهم. وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان، وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر. وكان الصوم شهرا من 12 شهرا، وكان في 11 شهرا خليا من فرض الصوم، ولم يكن أحد من الرجال مطيقا بالفعل للصلاة خليا من الصلاة. قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقال بعض أهل العلم نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، فدل القرآن والله أعلم على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول، إذا بدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب، فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى يتطهر. نعم، هذا بيان لطريقة تقرير الشروط والأسباب في نصوص القرآن، فمثل هذه الآية هي في تقرير السبب والشرط، فمن شرط صحة الصلاة أن يكون مكلفا عاقلا، فإذا لم يكن عاقلا لا تصح صلاته، السكران لا تصح صلاته، ولا تجب الصلاة على غير المكلف وإن كانت تقع من صحيحة من غير البالغ كما هو مجمع عليه. نعم. قال وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا، بأنه عاصم من وجهين، أحدهما أن يصلي في الحال التي هو فيها. بعض الأصوليين المتأخرين رحمهم الله يعبرون ببعض العبارات التي لقد لا تكون محكمة في فاقد الأهلية، لأن فاقد الأهلية يكون أنواعا، فإذا ذكر بعضهم المجنون قالوا وأفعال المجنون ملغات، فعبادته ملغات وصلاته تكون ملغات. هذا التعبير لا يصح، لأن المجنون بما يعبد الله به، الجنون لا يستحكم الجنون المطلق، إنما يسمى مجنونا وهو يصف الصلاة مع الناس وربما يحسن الوضوء والقصد وما إلى ذلك، وهو في الحقيقة الفقهية يسمى مجنونا، أليس كذلك؟ ومع ذلك يجامع المسلمين في صلاتهم، يجتمع معهم ويصلي معهم. فهذا لا يصح وصف فعله بأنه ملغى في الشريعة. يقال لا تجب الصلاة على المجنون، هذا صحيح وبين وظاهر، لكن لا يقال بأن فعله ملغى. هذا تعبير عبر به بعض الأصوليين رحمهم الله، فقالوا فعل المجنون ملغى في الشريعة، فعباداته ملغات. هذا التعبير ليس شرعيا وليس صحيحا. ومما ينازعه ويدل على منازعته أن تلك المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا في الحج، وما رفعته إلا لأنه ليس من ذوي التمييز، ما رفعته إلا أنه ليس من ذوي التمييز، فظاهر أنه كان على كتفها، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، ولم يقل ولك الحج، وإنما قال ولك أجر. فما يجازي الله به العباد حتى لو وقع فعلهم قبل ورود التكليف عليهم، هذا لا يصح وصفه بالإلغاء في الشريعة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا، بأنه عاصم من وجهين: أحدهما أن يصلي في الحال التي هو فيها منهي، والآخر أن يشرب الخمر. والصلاة قول وعمل وإمساك، فإذا لم يعقل القول والعمل والإمساك فلم يأتي بالصلاة كما أمر فلا تجزئ عنه، وعليه إذا أفاق القضاء. يعني من صلى وهو سكران فصلاته باطلة، يجب عليه إذا أفاق القضاء. نعم. قال رحمه الله: ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه السكران، لأنه أدخل نفسه في السكر فيكون على السكران القضاء دون مغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه. ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس، فكان القبلة التي لا تحل قبل نسخها يعني لا يصح في الفقه تسوية السكران بمن غاب عقله بعارض قدره الله عليك المجنون أو كالمغمى عليه. المجنون ليس معه العقل المنتظم، بل السكران متعدي، ولما كان متعديا دل الإجماع على أن بينه وبين غيره من ذوي العوارض في مدرك العقل أن بينهم فرقا معتبرا، ولا يصح تسويته بالأحكام به، لا يصح تسويته في الأحكام به. نعم. قال رحمه الله: ووجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس، فكانت القبلة التي لا تحل قبل نسخها استقبال غيرها، ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت، فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة، ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. قال: وكل كان حقا في وقته، فكان التوجه إلى بيت المقدس أيام وجه الله إليه نبيه صلى الله عليه وسلم حقا، ثم نسخه فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام أبدا. لا يحل مجمعا عليه بين الأئمة، ولم يخالف فيه إلا بعض الغلاة من النظار. نعم. قال: وكل كان حقا، بعض الولاة من النظار الذين قالوا بأن الشرع هو الأخير، لأن الشرع هو الأخير، وهذا باطل، بل الشرع هو ما شرع بحسب الأحوال، الشرع هو ما شرع بحسب الأحوال. وصلاتهم إلى بيت المقدس كانت هي الشريعة قبل نسخها، فلما نسخت صارت الشريعة الصلاة إلى الكعبة، وهذا معنى مجمع عليه بين العلماء بل عند عامة المسلمين، لكن شذ بعض النظار تكلفا، وهذا خطأ مخالف للنص والإجماع. نعم. قال رحمه الله: فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام أبدا لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف. وهذا المعنى هذه الرسالة من أو كتابة الشافعي رحمه الله، بقدر ما يقع لك فيها من تقرير الحقائق العلمية المعينة يقع لك فيها ما يمكن المنهج العلمي لها، مثل ما أشرنا لطريقته التي لم تقع مثل طريقة المتأخرين في حد مسائل الأصول على التفصيل المطلق، هذا في المنهج العلمي والمعاني العلمية في المرحلة في الدرجة الأولى. هناك وجه ثالث ينظر في هذه الرسالة، وهو السياسة الشرعية التي اعتبرها الشافعي في تقرير المسائل. بمعنى أن الشافعي رحمه الله كتب هذه الرسالة، حتى قيل إنه إنما كتبها مقاربة بين أهل الحديث وأهل الفقه من الكوفيين، وأنه أرسلها إلى الإمام عبد الرحمن ابن مهدي. قد يكون هذا باعثا، ليس مهما كثيرا ولكنه باعث. إنما المتحقق أن ثمة جدلا في ذلك التاريخ بين ما عرف بطريقة الفقهاء وطريقة أهل الأثر والحديث، وخاصة بين الكوفيين في من أهل الرأي التي كانت مدرسة إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة وأصحابهم، وبين مدرسة بغداد التي صارت المشهورة عند المحدثين بعد المدينة زمن مالك، لكن في زمن أحمد والشافعي وأمثالهم كانت بغداد مشهورة بكثرة المحدثين فيها. وهذا القول سابق لأحمد وللشافعي، يعني القول بين أهل الرأي وأهل الحديث، وكتب فيه في بعض كتب التاريخ كتب فيه بعض المبالغات، مثل بعض ما ذكر في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي اللي هو تاريخ دار السلام. تاريخ دار السلام يقال إن الخطيب لما كتبه سماه تاريخ دار السلام، لكن اشتهر بعد ذلك بتاريخ بغداد. أو في مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله، فنقلت بعض البلاغات وبعض النقلات بين أهل الحديث وأهل الفقه، كأن الشافعي رحمه الله أراد بذلك الموازنة. ومع ما قيل بينهم فإن جميع هؤلاء من أهل الفقه وأهل الحديث هم أصحاب سنة واتباع، هم أصحاب سنة واتباع. وكان إذاك يوجد بعض المخالفين من غير أهل الاتباع، فترى أن الشافعي في كتابه هذا أو في رسالته هذه استعمل سياسة الموازنة أو سياسة أو الطريقة التي يمكن أن نسميها بالسياسة الشرعية في ذكر بعض الآراء. فبعض الآراء التي كان عليها بعض أهل الرأي أشار الشافعي إلى الاعتراض عليها بوجه، لكنه ما سمى أربابها ولا نصب القول نصبا، لأنه عرض في بعض كلامهم. وكذلك بعض الإغلاق الذي كان عند بعض أهل الحديث أشار الشافعي إلى التوسيع فيه ولم يسمي من قال به، بخلاف بعض الأوجه التي انتظم عند الشافعي عدم القول بها، فترى أن الشافعي أفصح بالقول بها والاعتراض عليها. وهذا يؤدي إلى نتيجة، إلى أنه ضمن رسالته الإشادة ببعض المسالك العلمية والتقييد لبعض المسالك العلمية والاعتراض على بعض المسالك العلمية، لكنه استعمل فيها نمطا من السياسة الشرعية. ولهذا لا تجد أنه في كل ما يريد أن يراجع فيه أنه ينصبه لأصحابه أو يضيفه لأصحابه. وربما قال فإذا قال قائل مثلا أو نحو ذلك من الأقوال، وهو يشير إلى بعض الواقع وليس إلى الفرض. نعم. قال رحمه الله: إلا في بعض الخوف أو نافلة في سفر، استدلالا بالكتاب والسنة. وهذا كل ما نسخ الله، ومعنى نسخ ترك فرضه كان حقا في وقته وتركه حقا إذا نسخه الله، فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه، ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. قال الله لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فإن قال قائل: فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة بعد قبلة؟ ففي قول الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: حكمة الله في كتابه في أوصاف مخالف رسله عليهم الصلاة والسلام تأتي على هذا الكمال، وهو من أوجه التدبر التي شرعها الله في كتابه. فلما كان هذا القول من بعض كفرة العرب الذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لما كان مناقضا لترتيب العقل فضلا عن الشرع، فإن القبلة هي مبتدأة من الشرع، وإلا فمن جهة العقل، العقل لا يقضي باقتضاء جهة من الجهات، فهي مبتدأة من الشرع. فلما كان الأمر على هذا الوصف سمى الله هذا القول من صاحبه سفها، وسمى صاحبه سفيها، وهذا إبان لأن قوله مناقض للعقل كما أنه مناقض للشرع. فقال: سيقول السفهاء من الناس، ولم تأتي الآية سيقول الذين كفروا، وإنما قال سيقول السفهاء من الناس. في هذا المقام سمي الكفار سفهاء، سمي كفار العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هذا القول في القبلة، فإنهم لو وازنوا ذلك وما كانوا يعبدونه من الأصنام لبان عين العقل هو، كما سيبين لهم فيما بعد، كما أخبر الله في كتابه: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. قال: والاستدلال بالكتاب في صلاة نعم الخوف. هذا جاء في السنة بينا من الصحيحين وغيرهما، وصلى النبي كما جاء في الصحيح إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم بعد ذلك أمر باستقبال الكعبة. قال: والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وليس لمصلي المكتوبة أن يصلي راكبا إلا في خوف، ولم يذكر الله أن يتوجه القبلة. وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقال في روايته: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة في السفر على راحلته أين توجهت به، حفظ ذلك عنه جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهما، وكان لا يصلي المكتوب مسافرا إلا بالأرض متوجها للقبلة. نعم، هذا محفوظ في السنة كما ذكره الإمام الشافعي، وجاء الحديث في الصحيح وغيره، ومنه قال الفقهاء بأن النافلة تصلى على الراحلة في السفر، فللمسافر أن يصلي على راحلته كما صلى النبي على ناقته، ويصلي المسافر اليوم على سيارته وعلى القطار وعلى الطائرة ما شاء من النوافل. ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام استدامة استقبال القبلة، وهذا مقطوع به، ولكن هل يلزم أن يبتدأ الصلاة إلى القبلة ثم يرسل دابته أو على أي وجه توجه؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول لا بد من ابتداء التكبيرة أي الإحرام مستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يقع له غير ذلك، ومنهم من لم ير ذلك ابتداء. نعم. قال: أخبر ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته متوجهة به قبل المشرق في غزوة بني أنمار. قال الله تعالى: يا أيها النبي. وهذا مما ينبغي للمسلم في السفر إذا كان مسافرا، ولا سيما اليوم أن السفر يكون مسافات بعيدة بالطائرة أو بالقطار أو بالسيارة، فيحسن في حقه أن يكون على طهارة ثم يصلي ما شاء الله من النوافل. والصلاة على الراحلة تكون فيها رخصة من جهة ركوعها وسجودها، فكان النبي يصلي ويومي إيماء، فكذلك من هو على كرسيه في السيارة أو في الطائرة أو في القطار يصلي ما شاء وكتب الله له من الصلاة التي يتنفل بها، وقد يكون ذلك قياما من الليل إذا كان من الليل بعد صلاة العشاء إلى غير ذلك، وكذلك يصلي عليها الوتر، فهذا من الأعمال المشروعة التي ينبغي للمسافر أن يحييها، لأنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا كان عليه الصلاة والسلام في سفر شغل قدرا من وقته ومسيره بالصلاة وهو على دابته تسير به. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم أبان في كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة، وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 كتب عليهم ألا يفر 20 من 200، فأنزل الله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى يغلب 200، فكتب ألا يفر 100 من 200. قال: وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله، وقد بين الله هذا في الآية وليس تحتاج إلى تفسير. وقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فدلت السنة على أن جلد 100 للزانيين البكرين. نعم. ولا ترى أن الشافعي يتنوع في سياقه، وهو لا يزال في باب يقرر مسائل النسخ ومسائل الأسباب والشروط، فتارة يذكر النسخ على معناه الصريح كنسخ القبلة، فهذا معنى صريح اتفق على أنه يسمى نسخا عند المتقدمين وعند المتأخرين، وتارة يذكر النسخ على معنى بيان المجمل، وتارة يذكر النسخ على معنى بيان تخفيف الأحوال باختلاف أسباب التكليف أو أحوال المكلفين، وتارة يذكر النسخ على معنى بعد ذلك من تقييد المطلق كما في السرقة، تقييد المطلق أو يكون من باب بيان المجمل. ثم ذكر في هذه الآية في قول الله جل وعلا: فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، قال إن هذا الأذى نسخ بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي قول الله قبل ذلك: أو يجعل الله لهن سبيلا، قال الشافعي نسخ، مع أن هذه الآية لما نزلت قال فيها النبي: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، فظاهر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الآية لم ترفع التي قبلها وإنما هي مبينة لها، فالشافعي حينما سماها نسخا هو من جنس بيان المجمل، وإلا الأذى لم يرفع لكنه كان مجملا فبين تفصيله. نعم. فدلت السنة على أن جلد المئة للزانيين بكرين. قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس فإن قيل هل هو من المجمل المطابق للمجمل المذكور في مواقيت الصلاة ونحو ذلك؟ قيل ليس كذلك، لأن تلك المواقيت لها أسماء فلا بد أن تقع الصلاة على ميقاتها، وأما هذا فإنه كان على معنى قبل ذلك كان متحققا ولكن فصل بعد ذلك فيصير درجة من المجمل أبين من المجمل الأول. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي فدلت السنة على أن جلد المئة للزانيين البكرين، وهذا فرق بين المحصن وغير المحصن، فقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا في حق غير المحصن، وأما المحصن فحكمه آخر. والزنا هو أغلظ الحدود من جهة الإثبات، فإنه لا يثبت إلا بأربعة شهود أو بالاعتراف، أو بالاعتراف كما جاء في حديث ماعز ابن أسلم في حديث ماعز ابن مالك، وكما جاء في حديث الغامدية، فهو لا يثبت إلا بالاعتراف الصريح الذي ليس فيه شبهة، ليس فيه شبهة، أو يكون بأربعة شهداء، أو يكون بأربعة شهداء، فإن وقع بشاهد واحد أو بشاهدين أو بثلاثة فلا يعتبر ولا يثبت به الحد، ولا يثبت به حد، وإنما هو كذلك. وهذان الوجهان أجمع عليهما، وهو شهادة الأربعة والاعتراف الذي لا شبهة فيه. وتكلم بعض العلماء في وجه ثالث يثبت به حد الزنا، وهو الحبل الذي هو الحمل، وهذا فيه قولان للعلماء، والراجح أنه لا يثبت به الحد، وهو الذي عليه الجمهور، وهو الراجح في قول أحمد المتقدم رحمه الله، وإن كان عنه رحمه الله في هذا عنه في هذا روايتان. ومن قال بأنه يثبت به أخذوه من قول عمر رضي الله تعالى عنه لما قال حتى تقوم البينة أو الحبل والاعتراف، فأراد بالحبل الذي هو الحمل أنه يثبت به الزنا. قال رحمه رضي الله عنه عن عمر في خطبتي على المنبر فأخشى إن طال بالناس زمان، كما جاء في الصحيح قال وهو على المنبر فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة، ويقصد بالبينة الشهود، أو كان الحبل أو الاعتراف. فجعل عمر رضي الله عنه الزنا يثبت بالبينة التي هي الشهادة بأربعة، أو الحبل أو الاعتراف. هذا رأي معروف لعمر، وعليه طائفة من الصحابة، وطائفة أخرى من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعلون الحمل، حمل المرأة لا يجعلونه مثبتا لزناها إذا كانت ليست ذات زوج، لا يجعلون حملها إذا كانت ليست ذات زوجا يكون مثبتا لزناها. وهذا الذي عليه الجمهور هو الأرجح، لأنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة ما يثبت به، وإنما هو من اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة. فقوله أو يجعل الله لهن سبيلا هذا مجمل من القرآن، جاء بيانه بسنة النبي وجاء بيانه بكتاب الله. نعم. قال أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد المئة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين،

ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر، ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبت أهل الحديث فيه أن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. قال: نعم، هذا المعنى الذي ذكره الشافعي في الوصية والميراث من جهة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الوصية للوالدين والأقربين، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، وهو أنه لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والوصية معروفة أحكامها، ويذكرها الفقهاء في كتب الفقه، ويذكرون أحكام الوصية ومن قواعد أحكامها ونظم أحكامها أنها تكون بالثلث فما دونه، فلا تصح الوصية بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير. وكذلك لا تكون لوارث، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من جهة أصول الفقه ما يسمى بالمتواتر المعنوي، فجعله الشافعي معتبرا، فهذا ما يسمى بالمتواتر المعنوي. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن النسخ هنا على معناه العام، وإلا ليس وبمعنى النسخ الذي ورفع الحكم كنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، فإن الآية على وجهها والحديث على وجهه، والوصية المذكورة في الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الوصية هنا أعم من الوصية المنفية، الوصية المثبتة في القرآن أعم من الوصية المنفية في السنة، فلما كانت عام لم يكن هذا بمعنى الرفع المذكور في حد النسخ الخاص، ولكن على طريقة الشافعي يجعل هذا كله داخلا في اسم النسخ. وإلا الآية في قول الله تعالى: إن ترك خيرا الوصية، هذا إثبات للوصية للوالدين والأقربين، وقوله لا وصية لوارث هذا نفي. كيف الجمع بينها؟ يقال إن المعنى المثبت ليس مطابقا للمعنى المنفي. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قال أكثر العامة إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث. هذا خطأ بعض العلماء الذين قالوا إن الآية نسخت بالسنة وجعلوا هذا مثالا لنسخ القرآن بالسنة، قالوا إن الآية تثبت الوصية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا: وجاء حديث لا وصية لوارث، والوالدان إيش؟ وارث لا يحجب، الأم والأب لا تحجب أبدا، الذين لا يحجبون أبدا الأم والأب والزوجة والزوجة والولد والبنت، اللي هو الذكر الابن الذكر والبنت. لا يتصور مسألة يكون الأب موجودا حيا ولا يرث من ابنه، ولا يتصور مسألة تكون الأم موجودة حي، الأم الأولى تكون موجودة ولا ترث، ولا يتصور. الجدات تختلف، لأن الجدة قد تكون جدة للأم وقد تكون جدة من جهة الأب، هذا بحث آخر. والأجداد قد يكون جدا من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام، وقد يكون جدا من جهة الأب، لكن الذي ينتظم لك في العلم والمعرفة الأم والأب والزوجة والزوجة والابن والبنت هؤلاء لا يتصور أنهم لا يرثون، دائما يرثون، دائما دائما يرثون. وأما بعد ذلك يأتي الحجب، سواء حجب الحرمان أو حجب النقصان كما هو مقرر في علم المواريث. إنما الصحيح أن هذه الآية لا تصح مثالا لنسخ القرآن بالسنة، لأنه وإن كانت الآية فيها إثبات الوصية والسنة فيها نفيها، لا وصية لوارث والوالدان قطعا أنهم من أهل الميراث ولا يدخلهم حجب، فإن المعنى المثبت ليس هو المعنى المنفي، المعنى المثبت ليس هو المعنى المنفي. والآية لا يتوجه لها النسخ بمعنى الرفع مثل الذي قيل في بيت المقدس، لأنك حتى إذا قرأت وصفها بان لك أنها محكمة، لأن الله قال بالمعروف حقا على المتقين، فما كان من المعروف الذي هو حق على المتقين هذا لا يرفع، هذا إيش؟ هذا لا يرفع. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قال أكثر. ولهذا جاءت الوصية على معنى أوسع في القرآن صريحا، مثل قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فهذا الاسم فيه سعة، وهذا من جنس ما أشار له الشافعي قبل ذلك في معنى الإحصان، أن الإحصان يأتي على معاني متنوعة في اللغة، وهذا معروف، وهذا معروف في لغة العرب، أن اللغة تأتي فيها، يأتي فيها الاسم الواحد وتأتي له معاني متنوعة، ويأتي الاسم الواحد وتأتي له تارة معاني متضادة. قد يكون الاسم الواحد يرد على معنى يتضاد مع المعنى الآخر، وكلاهما يسمى به. ومنه في القرآن القر في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء في اللغة العربية يسمى به الحيض، حيض المرأة هو قرؤها، ويسمى به طهرها من الحيض، فيسمى طهرها إيش؟ قرآن. فلما كان هذا وهذا كلاهما واقع في لغة العرب، اختلف المفسرون والفقهاء في قول الله: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هو الطهر أو الحيض؟ فلما اختلفوا على قولين في هذا في الجملة، صارت المذاهب الفقهية على وجهين، منهم من يقول بأنه الحيض، ومنهم من يقول بأنه الطهر. المقصود هنا أن اللغة يأتي فيها أو تأتي فيها الكلمة أو الاسم، يأتي فيها الاسم على أوجه، فتارة يكون على معنى ويذكر في سياق آخر ويكون على ذلك المعنى ولكنه يكون مقيدا، فهذا وجه. وتارة يأتي الاسم على أوجه متنوعة، كل معنى منفك عن الآخر، كل معنى منفك عن الآخر، كالفاحش مثلا، فإن الفاحش يسمى بالقبيح فتسمى القبيح فاحشا، وقد يسمى الشيء فاحشا وليس قبيحا، وإنما لكونه ظاهرا أو عظيما، إذا كان الشيء ظاهرا أو بينا سمي فاحشا. ولذلك يقول الفقهاء مثلا، يقولون: الغبن الفاحش، أي إذا كان الغبن في الثمن كثيرا وظاهرا. وقد تأتي الكلمة أو الاسم، قد يأتي الاسم ويكون على معناه متضادا، مثل ما جاء في القرء، فإنه يأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، ولا جمع بينهما، بل قد يكون من باب النقيضين الذي هو أضيق من المتضادين. وهذا يقع في لغة العرب في جملة أسماء، وتمييز هذا النوع لا بد منه حتى تبين تفسير الكلمات والدلالات في كتاب الله، فإن الكلمة إذا جاءت في سياق لا يلزم أن يكون دلالتها في كل السياقات على نفس المعنى، بل قد يقع الأمر مقيدا، وقد يقع متنوعا، وقد يقع مختلفا فيه من جهة اللغة، وهذا موجب أو من أسباب اختلاف الفقهاء في بعض المسائل. وتمييز ذلك من جهة اللغة مطلب بالنظر في كلام العرب ولغتها وما إلى ذلك. فمثلا السنة عند العرب يأتي بمعنى الضوء والنور، ويأتي بمعنى الظلمة، فيسمون الظلمة سناء ويسمون النور سناء، كما قال امرؤ القيس في شعره: يضيء سناه يعني البرق، يقول: يا صاحي أرى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. ثم يقول بعد ذلك: يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط بالذبال المفتلي. فتمييز هذه الكلمات نظمها الأصوليون بعد ذلك، ولكن لما كان كثير ممن كتب من المتكلمين ومن الذين اعتبروا بعلم المنطق صاروا يسمون ذلك المتواطئ والمشترك والمشكك ونحو ذلك، لكن هي واقعة في اللغة على هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قالوا أكثر العامة إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها، إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي لهم، إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة. أراد بقوله إن العامة أي من أهل العلم، إن الوصية للأقربين أي المعنى الخاص، المعنى الخاص فيها، وهذا صار أشبه من بيان المجمل منه بالنسخ الذي هو رفع الحكم، فهذا لا ينافي ما ذكر سابقا. نعم. إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. نعم. فمن أوصى لغير قرابة أي من أوصى لغير وارث، فإن كانت وصيته لوارث فلا تصح، وإن كانت لغير وارث وهي بقدر الثلث فما دونه صحت. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. ويستأنف الدرس إن شاء الله غدا في هذا المجلس بإذن الله وحوله.